أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر. بعد قليل إن شاء الله يؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام المسجد. وما زلنا مع حضراتكم في لقاء الفجر. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. معا إخوة الإيمان ننصت لهذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ليظهره على الدين كله جدد يا رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأجرا عظيما.